عن رافع بن إسحاق. رافع بن إسحاق المدني مولى آل الشفاء، هكذا قال مالك رحمه الله في هذا الموضع، وقال في موضع آخر في الاستئذان مولى الشفاء، ويقال مولى أبي طلحة، ويقال مولى أبي أيوب الأنصاري، وهو أحد ثقات أهل المدينة من المحدثين. نعم. عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء. الشفاء قلت لكم، قال هنا مالك رحمه الله مولى لآل الشفاء، وقال في الموضع الآخر مولى الشفاء، والشفاء هذه هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، صحابية مشهورة من الصحابيات الأول، أسلمت قديما ومن المهاجرات الأول، وكانت امرأة فاضلة عاقلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها في بيتها يقيل عندها، فاتخذت له إزارا ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وهي علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، علمتها الكتابة وعلمتها رقية النملة. النملة هذه داء أعاذنا الله وإياكم، قروح تخرج في الجنب. روى أحمد وغيره عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ لست أدري سنة وفاتها رضي الله عنها. نعم.